بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع 至仁至此的安拉之名，是以奉派传达佳音，遂猛烈吹动者，是以传播各物，而使之分散，乃传授教训者，是以示原谅或警告者。警告你们的事，是必定发生的。 فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين 当星宿暗淡的时候 当天体破裂的时候，当山峦飞扬的时候，当众使者被定期召集的时候，期限在哪日呢？在判决之日，你怎能知道判决之日是什么？在那日，尚在否认真理的人们。 ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين 难道我没有毁灭先民吗？然后我使后民随他们而消灭 我将这样处置犯罪的人，在那日，尚在否认真理的人们。ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين 难道我没有用薄弱的精液创造你们吗？我把它放在一个坚固的安息之所，到一个定期，我曾判定，我是善于判定的。在那日，尚在否认真理的人们。 ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين 难道我没有使大地成为包罗活物和死物的吗？我曾在大地上安置许多崇高的山峦，我曾赏赐你们甘美的饮料。在那时，尚在否认真理的人们。 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين 你们去享受你们否认的刑罚吧，你们去享受有三个叉的阴影吧，那阴影不是阴凉的，不能遮挡火焰的热浪，那火焰喷射出宫殿般的火星。